Thank you.

فلما جاء

الله يصلح حال. الله الله الله الله يكرمك. إني أراكم بخير. Oh, my God. وما توفيقي إلا بالله. عليك توكل وإليه أنيب وما توفيقي إلا بالله. عليك توكلت وإليه أنيب وما ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم هود. وما قوم لوط منكم ببعيد فاستغفروا ربكم ثم يوم يوم تأتي يوم يا يوم ما يأتي يوم ما يأتي يوم ما يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه لا تكلم نفس إلا بإذنه لا تتكلم نفس إلا بإذنه يوم أتي لا تتكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شفيع الله يفتح عليك يا حبيبي يا حبيبي الله الله يا عم الله يا يوم يأتي يوم لا تكلم نفس إلا بإذن لا تكلم نفس إلا بإذن لا تتكلم نفس إلا بإذن يوم يوم يأتي يوم يأتي يوم يأتي لا تتكلم نفس إلا بإذنه لا تتكلم نفس إلا بإذنه لا تتكلم نفس إلا بإذنه يوم يأتي لا إن ربك يوم لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وصالح Oh!